حصريا على موقع djkimo.com. الزين الزين الضحكة والحاجب والعين العين والفرحة في قلوبنا الاثنين الاثنين. يا ربي تحمينا من العين بسم الله ودينا الزين الزين الزين ايش هالزين والعين ربايا ورضاية الوالدين الاثنين همة وكلام مرتوب رزين وحدي في داري نهنيها مجدية وحرة ونعيش حياتي معاها الحلوة والمرة دموعي من فراق ضربابة سيالة وحارة وياه يا سعدي فعينه لا قبلي ولا بعدي يا سعدي فعينه لا قبلي سعدي سعدو حبنا ما كيفو حد سعدي سعودو سعدي سعود مرضية وسعدي مجدود كان رجل وقد عودو لا ينحي ضحك على خدودو لا يحرمني من وجودو على زين الله وحد يا سعدي بيهو يا سعدي فعينو لا قبلي ولا بعدي الشه الشه علينا الشه الشه محلانا الشه الشه علينا الشه الشه محلانا الشه الشه علينا واللي عملنا وتانا الشه الشه علينا واللي عملنا وتانا الشه الشه الشه الشه الشه علينا واللي عملنا وتينا وشعر رحري نحط الحطة روبة ومشطة شهوة تصبي نبكر ببنية نكتة العسل للا تلكل وشه شه شه شه علينا واللي عملنا يواتينا وزرير نفاس بسمت عازب يصد ونا الشيح الشيح علينا واللي عملنا يواتينا الشيح الشيح علينا واللي عملنا يواتينا الشيح الشيح علينا واللي عملنا يواتينا والشيح الشيح الشيح واللي عملنا يواتينا.